أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا بالأمس على الآيات الأولى من سورة آل عمران، وكان من آخر ما تكلمنا عليه قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم منه آيات محكمات، ومعنى المحكمات أي البينات الواضحات التي لا خفاء بهن لا خفاء فيهن. فقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا من المحكم البين. وقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا من المحكم البين. وقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا هو الأصل، أم الكتاب أي أصله وأغلبه وأكثره من الآيات المحكمات البينات الواضحات. ومنه أخر أي آيات أخر متشابهات، والمعنى أن معناها يحتمل أكثر من معنى ويدل على أكثر من معنى. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ويحملون هذه الآيات المتشابهة على غير الحق، يريدون بذلك فتنة الناس، يريدون أن يفتنوا الناس وأن يقفوا على تأويله أي حقيقة ما يؤول إليه. وأما المؤمنون الراسخون فإنهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، ويردون المتشابه إلى المحكم، ما تشابه يردونه إلى المحكم. وضربنا أمثلة بدعوى النصارى بأن القرآن يدل على أن عيسى من الله وأنه جزء من الله، استدلوا بقوله: وروح منه. قالوا: منه يعني من الله. وهذا من جهلهم، لأنه قد جاءت آيات بينة محكمة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ونصوص كثيرة تدل على أنه عبد لله عز وجل. وقوله وروح من، أي روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا واستنطقها وأخذ عليها العهد والميثاق، ألست بربكم. وذكرنا أيضا من الأمثلة قوله جل وعلا، قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهل السنة والجماعة يقولون هذه الآية أو قتل النفس المؤمنة لا يكون، لا يصل إلى حد الكفر، ولكنه ذنب عظيم وجرم كبير. وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أن هذا يدل على أن الكبائر تكفر، وأن من ارتكب كبيرة من الكبائر أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، واستدلوا بهذه الآية ولم يردوه إلى المحكم، إلى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه آية محكمة واضحة أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك وحده، وأما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه جل وعلا بعدله، ولكن لا يحكم بكفره. فالذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وانحراف يتبعون المتشابه ويلبسون على الناس ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم وأن يتركوا الحق وابتغاء تأويله. وقلنا إن التأويل ينقسم إلى قسمين، التأويل بمعنى التفسير، وهذا لا، وهذا مطلوب، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويأتي التأويل ويراد به ما يؤول إليه الأمر، كما في قوله جل وعلا عن يوسف لما أتاه أبواه وإخوته قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل سنين الآن تحققت، هذه حقيقتها. فهؤلاء يريدون أن يعرفوا حقيقة الأمور، وهذا أمر قد حجبه الله عز وجل، بعض الأمور التي تتعلق بالآخرة، ما في الآخرة، النعيم، العذاب، الأهوال، نعم أخبر الله بها، لكن حقيقتها وكنها لا يعلمه إلا الله جل وعلا في هذا الوقت. وكذلك صفات الله جل وعلا وحقيقتها، فهي حق على حقيقتها لكن لا يعلم كنهها إلا الله جل وعلا. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما جاءه ذلك الرجل المبتدع وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى، ها هذا يريد الكيفية، حقائق الأمور، كيفية الاستواء. فسكت الإمام مالك لحظة يتأمل في الجواب حتى علته الرحضاء، حتى تصبب عرقا من هذا السؤال، ثم قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب، نعم الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هل استوى معلوم؟ الله أخبر في 7 آيات من كتابه أنه على العرش استوى، وهو حق على حقيقته، لكن كيف يستوي؟ الكيف غير معقول لنا، ما نعقله نحن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحاصل أن القرآن جعل الله جل وعلا أغلبه وأكثره محكما بينا واضحا، وجعل فيه بعض الآيات التي فيها نوع اشتباه، فأما الراسخون وأهل العلم وأهل البصيرة يردون المشتبه إلى المحكم، لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن ولا يمكن أن يعارض بعضه بعضا، المعارضة في عقول البشر لأنه من مشكات واحدة، كله كلام الله جل وعلا. ولذلك ولله في ذلك حكمة، حتى يتبين المؤمن الراسخ الذي يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من الذي يحكم عقله، يقول الذي أنا لا أقتنع فيه أنا ما أؤمن به. سبحان الله، واجب أن نقول سمعنا وأطعنا ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يؤمنون بالغيب في أول سورة البقرة من قوة إيمانهم وتسليمهم لربهم ومن قوة علمهم بأن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، يقولون سمعنا وأطعنا ويؤمنون بالغيب ولو لم يروه ولو لم يعقلوا كيفيته، وهذا هو الواجب على المسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة فأولئك الذين سمهم الله فاحذروهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يتبعون المتشابه ليفتنوا الناس عن دينهم ويشككوا الناس في دينهم، كما ذكر أن بعضهم قال: جنة عرضها السماوات والأرض، ما بقي مكان للنار، ما في نار ما دام أن الجنة تسع السماوات والأرض، ما بقي مكان للنار. هذا تشبيه على الناس، وإلا السماوات نعم الجنة عرضها السماوات والأرض، والنار موجودة وحق، وأيضا سيدخلها أهلها، ولا تعارض بين النصوص، فنقف بعقولنا عند حدها الذي حده الله عز وجل لها ونسلم للنصوص. وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية ورحمه الله وغيره من العلماء، قالوا: ينبغي أن يكون العقل خادما للنقل، يكون وراءه. فالأصل هو النقل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل خادم له، ينظر فيه ويستفيد وينتفع بحدود الفهم الصحيح، ولا يستقل بالفهم أو يعارض النصوص. ثم قال جل وعلا في هذه الآية قبل ذلك قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تكلمنا أيضا على الوقت في قوله والراسخون في العلم، قبلها قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. هل يوقف على لفظ الجلالة ثم يبتدأ كلاما جديدا؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، وقال به بعض الصحابة فمن بعدهم، فقالوا: وما يعلم تأويله إلا الله، تقف ثم تبتدئ كلاما جديدا وتقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يوصل الكلام ولا يوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فيعلم تأويله أي تفسيره لا يعلمه إلا الله وإلا الراسخون في العلم، العلماء المتبحرون في العلم يعلمون تأويله. وقالوا إن التأويل هنا هو التفسير، وليس التأويل الذي هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر. وقال ابن كثير وتبعه الشيخ السعدي، قالوا فيه تفصيل: فإن كان المراد بالتأويل هو ما يؤول إليه الأمر وحقائق الأمور وحقائق ما في الجنة والنار، فهذا يقف على قوله إلا الله. وإن كان المراد بالتأويل التفسير، فإن الله إنما نزل القرآن ليتدبره الناس وليعلموا تأويله وتفسيره، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله أنزل القرآن من أجل يتدبر الناس، والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم ومعرفة المعنى، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم كذلك يعلمون تفسيره وتأويله. ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ثم قال جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما يتعظ بمواعظ الله وآياته وعبره إلا أولو الألباب، والألباب جمع لب، والمراد به العقل الكامل اللبيب. فما يتعظ ويعتبر إلا أصحاب العقول الراجحة ثم قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هذا نداء ودعاء من المؤمنين، وتقدير الكلام يا ربنا، يدعون ربهم، وكثيرا ما تحذف يا النداء، ولكن المعنى يدل عليها، ولهذا عليك أن تدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ادعو الله بهذا الدعاء. ومعنى لا تزغ قلوبنا، قال ابن كثير: أي لا تمل قلوبنا عن الحق، لا تمل قلوبنا، يعني لا تجعل قلوبنا تميل عن الحق كما هو حال الذين في قلوبهم زيغ الذين يميلون عن الحق. فثبتنا على الحق ولا تزغ قلوبنا تجعلها تزيغ وتميل وتنحرف بعد إذ هديتنا ووفقتنا وهديتنا هداية التوفيق إلى الحق. وهذا دليل أن الإنسان ليس في مأمن من زيغ القلب، وأن الإنسان لا يأمن في هذه الحياة، ولا يقول أنا مؤمن الآن ومستقيم لا خوف علي، لا يا عبد الله. ولهذا جاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما أكثر ما تقول يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ما أكثر ما تقول، أتخشى علينا يا رسول الله وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال: كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فالإنسان عرضة أن يزيغ قلبه، ولهذا عليه أن يسأل الله دائما وأبدا الثبات على الحق. ولهذا في سورة الفاتحة: كل يوم يسأل المسلم ربه 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، أي دلنا وثبتنا عليه، وفقنا وثبتنا عليه، لأن الإنسان ما يدري، قد يزيغ القلب. وهذا أمر معروف، كم من الناس كان على الإيمان ثم زاغ عنه، بل كان هناك بعض من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم زاغ وارتد. فالإنسان لا يأمن على نفسه، ما هناك ضمان ما لم تخرج الروح، ما دامت الروح في الجسد فأنت على خطر، فعليك أن تتضرع إلى الله وتستكين له وتتعلق به وتظهر الحاجة والفقر وتسأله الثبات على الحق، تسأله أن لا يزغ قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة من عندك تغنينا بها عن من سواك، ورحمة الله وسعت كل شيء، ولكن ليس كل واحد يحصل على جميع عليها. ولهذا قال: فسأكتبها للذين يتقون. فالإنسان يسأل الله رحمته، ومن رحمة الله تثبيت العبد على الحق، دلالته على الحق وتثبيته على الحق، وتيسيره لليسرى وتجنيبه للعسرى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: أي واسع العطايا. الوهاب قال: واسع العطايا والهبات، كثير الإحسان الذي عم خيره جميع البريات، فهو الوهاب الذي يهب ويعطي، وكل شيء فهو منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن يسأل العبد ربه أن يهب له رحمة، لأن الله هو الوهاب الذي يهب الرحمة ويثبت على الحق ويهب الخير ويهب الإيمان ويهب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ومعنى ربنا يا ربنا، يدعون ربهم، وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر القيامة والبعث والنشور ركن من أركان الإيمان. من لم يؤمن به فهو كافر. ولهذا يدعون ربهم متوسلين إليه بإيمانهم باليوم الآخر. ربنا، أي يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. جامع الناس، ستجمع الناس ولا شك في ذلك، تجمعهم وتحشرهم. ذلك أن الله عز وجل يجمع الخلق، ينفخ في الصور فيجمع الخلق من أولهم إلى آخرهم في مكان واحد، حفاة عراة غرلا غير مختونين. ومن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان، لأنه يحمل العبد على العمل. إذا اعتقد أن هناك يوم في الطريق أمامه وسيجازى على عمله يحسب حسابه ويعد العدة له. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هو يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، وهو حق واقع. إنك لا تخلف الميعاد، لأن الله قد وعد بذلك وأخبر أنه سيجمع الناس ويجازيهم، فهو يوم واقع ولا بد، لأن قول الله حق والله قد وعد وأخبر بذلك، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا بيان لحال الكفار الذين يكفرون باليوم الآخر ويكفرون بالله. وقد مر مرارا أن الكفر هو الستر والتغطية، والمعنى الذين كفروا أي الذين غطوا وستروا الإيمان وأظهروا الكفر واستبدلوه بالكفر بالله عز وجل والجحود وعدم الإيمان والتصديق، فبين مآلهم. وقد تكون لهم أموال كثيرة وعندهم أولاد، لأحدهم عدد من الأولاد وعنده أموال طائلة، لكن ذلك لا يغني شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي، يدل أنها لن تغني عنهم أي شيء من الأشياء، ولو كان ذهبا وفضة وقناطير مقنطرة من الأموال لا يغني شيئا. إذن لا تغتر بمالك، لا تغتر بأولادك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تغتر بمالك بدنياك، لا تغتر بأولادك وقومك وجماعتك. استعد لليوم الآخر يا عبد الله، ما تركت غافلا. وعظك الله مواعظ عظيمة، أولها كم تودع من أقاربك، يوضع في القبر وحده وما يوضع معه أحد، أبناؤه وأهله وأخوانه وأصدقاؤه يتركونه وحيدا، يهيلون التراب فوقه ويتركونه، سنة الله. إذا لا يغني عنك إلا ما قدمت من العمل الصالح. ولهذا لا تنشغل بهذا المال الذي لا يغني عنك شيئا. نعم تطلب المال بالطرق التي أحلها الله، تجلس مع أبنائك تربيهم تعتني بهم، لكن لا تجعل ذلك هو همك وشغلك الشاغل، فيشغلك عن طاعة الله وعن إخلاص العبادة لله وعن التقرب إلى الله جل وعلا، لأن هذا لن يغني عنك شيئا. قال قال وأولئك هم وقود النار، أولئك الذين كفروا بآيات الله هم وقود النار. وقود النار يعني حطب النار، حطب جهنم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه من التخويف للقلوب الحية من النار، لأن النار لا يطيقها أحد ولا يقدر قدرها أحد. وقد ذكرنا ليلة البارحة حديث الذي في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 69 جزءا كلهن مثل حرها، مع أن هذه النار كما تلاحظ لو تصيب الإنسان للحظة أحرقته. ولهذا على الإنسان يحذر منها ويشتد حذره من النار. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله للاستعاذة بالله من النار. ولهذا من السنة أن يقول المسلم في التشهد الأخير في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم قال جل وعلا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذاب الداب، الداب قالوا هو العادة والأمر والصنيع، يعني هؤلاء الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهم وقود النار كحالي وصنيعي فرعون وقومه والأمم من قبله الذين كفروا بالله جل وعلا. فكان من دأبهم وشأنهم أن الله أهلكهم وأدخلهم النار، كما قال جل وعلا عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا قال كدأب آل فرعون كصنيعه أو أمره أو حاله ومعاله، هذا دأب الله وعادته في الكفار يهلكهم. وبهذا تحذير وتخويف كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فرعون، فرعون موسى كما يقول أهل العلم، ذاك الطاغية الجبار الذي ادعى الربوبية، والذين من قبله من الأمم الكافرة من قوم نوح وغيره من الأنبياء الذين أهلكهم الله عز وجل. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذبوا بآيات الله، إذن لا تكذبوا يا عباد الله، آمنوا، آمنوا بآيات الله، آمنوا بالقرآن، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما يجب الإيمان به. فإنما آل ومصير من كذب بآيات الله أن الله جل وعلا يعذبه ويدخله النار، كما قال هنا قال فأخذهم الله بذنوبهم، الباء للسببية بسبب ذنوبهم، ما يؤاخذ الله عز وجل أحد بغير عمله. فأخذهم الله بذنوبهم وكفرهم وإعراضهم تكذيبهم بآيات الله، والله شديد العقاب جل وعلا، عقابه شديد إذا أحله بقوم وبأناس دمرهم تدميرا، أنزل بهم عقابه وعذابه. وهذا فيه تخويف وتحذير من عقوبة الله عز وجل. ولهذا الواجب على المؤمن أن يخشى عذاب الله وأن يخشى من النار وأن يرجو الله، ولا يقول أنا ما أخاف من النار، أنا ما أعبد الله خوفا من ناره ولا خوفا من عقابه، هذا قول باطل يعارض الكتاب والسنة، يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف عبادة عظيمة من عبادة القلوب، ولا تقوم إلا في قلب مؤمن لأنه عرف الله فصدر عنها الخوف من الله. ولهذا ترى العصاة المعرضين عندهم من الجرأة على الله الشيء الكثير، بينما أهل الصلاح والتقى تجد أنه يخاف من الله، هذا بسبب ما يقع في القلوب من الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن محمد بن إسحاق عن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصاب أهل بدر ما أصابهم وهزمهم الله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جمع اليهود في المدينة في سوق بني قينقاع، وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله كما أصاب قريشا. فقالت يهود: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله هذه الآية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ولكن هذا الأثر ضعيف لأنه مرسل، ولهذا قال بعض أهل التفسير بموجبه، قال: هذه الآية في اليهود في أهل الكتاب. وقال بعض المفسرين: بل هذه الآية للكفار عموما، للكفار وكل كافر. قال جل وعلا: قل للذين كفروا، على أنها في اليهود، قل لليهود ستغلبون، أنتم الآن ترون أنكم ظاهرين ستغلبون وتكون الدائرة للحق وللإسلام، وتحشرون إلى جهنم، بعد موتكم تجمعون وتدعون إلى نار جهنم دعا. وجهنم اسم من أسماء النار، والنار لها عدة أسماء، فهي من أسماء النار، لكن كل اسم منها يشتمل على وصف ومعنى زائد ليس في الاسم الآخر. من أسمائها جهنم ولظى والحطمة والسعير والنار. وقالوا جهنم هذا يدل على شدة ظلمتها، كانت العرب تطلق جهنم على شدة الظلمة، ومنه قولهم: بئر جهنم، أي شديدة الظلمة بعيدة القعر. فقيل للنار جهنم، في كلمة جهنم دلالة على أن النار مع حرارتها أنها مظلمة، نعوذ بالله، شديدة الظلمة. فأخبر الله أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الأصل في المهاد هو الموضع المهيأ للنوم، ومنه مهاد الصبي، مهد الصبي ومهاده. والمراد أنهم سيلازمون النار، فهي مهادهم، مكان استقرارهم، ولا يخرجون منها. وبئس المهاد لما فيها من العذاب والأنكال والأغلال والأصفاد وشدة الحرارة والزقوم والصديد إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل. فبئس المهاد ومهادهم، بئس المكان والمستقر الذي سيؤولون إليه. وقال بعض المفسرين: هذه الآية في كفار العرب عموما، فقال: قل للذين كفروا عموما ستغلبون، سيظهر الله دينه ودين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيغلب الكفار كلهم. وأنتم أيها الكفار من مات منكم على الكفر سيحشر إلى جهنم وبئس المهاد. ولهذا لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان المسلمون قلة، فبعد 23 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام والإيمان، بل قد وصل الإيمان والإسلام إلى مشارف الشام وغيرها. ثم قال جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، قد كان لكم آية يعني علامة ودليل وحجة واضحة إن كنتم تعقلون، علامة بينة آية واضحة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الفئتان مثنى فئة والفئة هي الجماعة من الناس يقال فئة، والمراد به يوم بدر حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وقاتلهم. ففيما حصل في بدر آية وعلامة ودليل لأصحاب القلوب الحية وأصحاب العقول النيرة أن النصر من الله جل وعلا وأنه ناصر دينه وأن النصر بتأييد الله لا بالكثرة ولا بكثرة السلاح، وأن الله يدير الحق على الباطل ويدمغه ويزيله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، التقتا المراد التقتا قتالا، لقي المسلمون الكفار فاقتتلوا. ثم بين حال هاتين الفئتين وصف كل فئة بوصف يدل على حالها. فئة تقاتل في سبيل الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 300 وبضعة عشر، قيل 15 وقيل أقل من ذلك. وقوله في سبيل الله دليل على وجوب الإخلاص، إذا كان الإنسان يقاتل من أجل الدنيا من أجل الرياء من أجل هذا ما هو في سبيل الله. والذي يؤيده الله من يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، حتى على الإخلاص ابتغاء وجه الله. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وهم كفار قريش، يرونهم مثليهم رأي العين. اختلف المفسرون فقيل يرونهم أي الكفار، كفار قريش يرون المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلهم مرتين، مع أن كفار قريش كانوا من 900 إلى 1000، قيل 950، من 900 إلى 1000 شخص، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلهم مرتين 2000، وهذا أبلغ في إنزال الرعب في قلوبهم وتخويفهم. وقيل إن الذين يرونهم مثليهم رأي العين أنهم المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلل الله الكفار في أعينهم فكانوا يرونهم مثليهم، الصحابة 300 وبضعة عشر فيرون أن الكفار 600، مع أنهم في الحقيقة 1000 أو 900. وقال بعض أهل العلم بل يرونهم مثليهم رأي العين كلا الفريقين، فالكفار يرون المؤمنين مثلهم مرتين، فكان سببا في خوفهم وجبنهم وهلعهم لكثرة عدوهم الذي رأوه أمامهم، وأيضا المؤمنون يرون الكفار 600 مثلهم مرتين, أقل من عددهم الحقيقي. وهذا آية من آيات الله, هذا من نصر الله لأوليائه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا جاءت آثار, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالعبد وضربوه كم عددهم وكذا, كان النبي يصلي فلما سلم قال إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عددهم؟ قال لا أدري, ما عددتهم. قال كم يذبحون؟ قال يذبحون كل يوم جزور ناقة. قال إذن عدد القوم من 900 إلى 1000. ولكن يقول بعض الصحابة لما التقينا ونشب القتال بينهم قال أقول لصاحب اللي كم ترى عددهم؟ 70. قال أظنهم 100. هذا دل عليه الآية الأخرى قوله جل وعلا ويقللكم يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم. طيب هذا يصلح مثال للمتشابه الذي ضربنا تكلمنا عليه في أول. فآية يخبر الله بأنه يقلل الكفار في أعين المؤمنين ويقلل المؤمنين في أعين الكفار, وهنا يقول يرونهم مثليهم رأي العين, يكثر العدد. فهل هو قلل أو كثر؟ الذي في قلبه زيغ يتخذ من مثل هذه الآيات طريقة للطعن في القرآن والتشكيك, يعني في قلبه زيغ. لكن أهل العلم والبصيرة يقولون لا, لا تعارض بين الآيتين, فإن الكفار قبل أن تبدأ المعركة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قليل, حتى قال أبو جهل عليه لعنة الله قال إنما هم أكلة جزور, أكلة جزور قليل, ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقدم الكفار على قتالهم ولا يرجعوا حتى يقتلوا. فلما التقوا بالمؤمنين كثرهم الله في أعينهم فرأوا عددهم كبيرا فأصابهم الجبن والخوف. فأولا قللهم في أعينهم ليقدموا على المعركة, فلما بدأوا المعركة كثرهم الله في أعينهم لينزل الخوف والرعب في قلوبهم من المسلمين. وبالنسبة للمسلمين في أول الأمر كثرهم في أعينهم, وإن كان هو تقليل في الحقيقة, يرونهم مثليهم رأي العين, يرونهم أقل من حقيقتهم. ولما التقى المسلمون والكفار قلل الكفار في أعين المسلمين, حتى يقول بعض الصحابة أقول لعلهم 70 يبلغون 70, والآخر قال لا هم 100 مع أنهم 1000. وكل هذا آية من آيات الله في نصرة أوليائه وأهل دينه القائمين بالدين الذابين عنه. والنصر من عند الله, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في هذا آية وعبرة, لأن أكثر الناس عندهم المقاييس البشرية فقط وينسى غيب عنه أن النصر من عند الله وأنه قادر على نصر من يشاء من عباده ويهيئ أسباب ذلك. ولهذا قال وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن لحكمة عظيمة أخبر الله جل وعلا أنهم يرونهم مثليهم رأي العين, ومعنى رأي العين يعني رأي العين بصر العين الحقيقية. تقول فلان على مرأى من عيني, فلان مني رأي العين, يعني رأيته بأم عيني بالبصر. ودليل الله عز وجل جعلهم يرونهم بأعينهم حتى ما يشكون, والخيل إلينا بل يرونه بأم أعينهم والله على كل شيء قدير. قال والله يؤيد بنصره من يشاء, إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله يؤيد ويقوي بنصره من يشاء, وما النصر إلا من عند الله. فهو ينصر من يشاء ويؤيد من يشاء ويقوي من يشاء. وقد أخبر في آية أخرى أنه ينصر أولياءه وأتباع رسله: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن النصر من عند الله، ويؤيد به من يشاء، يقوي به من يشاء. وجاءت آية أخرى تدل على أن نصره للمؤمنين، وأنه ينصر أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: إن في ذلك لعبرة، عبرة عظة، موعظة عظيمة يا عبد الله، لكن لمن؟ لأولي الأبصار، أصحاب البصيرة والعقول الراجحة. لكن كثير من الناس يرى مثل هذا ويسمع الآن قصة نصر، قصة نصر الله عز وجل للنبي وأصحابه، هم 300 شخص على 1000 شخص، ولا يعتبر بهذا وكأنه لم يسمع شيئا. لا، قف عند هذا واعلم أن النصر من عند الله، فاسلك الطريق الذي يؤدي بك إلى نصرة الله وطاعته والاستقامة على دينه وشريعته سبحانه وتعالى. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني لأصحاب الأبصار، أصحاب البصيرة وأصحاب العقول. ثم نعم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ثم قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذا إخبار من الله جل وعلا أنه زين لعموم الناس وللخلق حب الشهوات، ومعنى زين يعني حسن، جعله زينا في قلوبهم وجبلهم على ذلك حب الشهوات. والشهوات ضد المكروهات، وهي ما تشتهي الأنفس وتميل إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ثم بعد أن أخبر أنه زين للناس حب الشهوات، بدأ بتفصيل ذكر هذه الشهوات، فقال: من النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، من لبيان الجنس، وبدأ بالنساء لأنه كما يقول ابن كثير قال: لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في الحديث أيضا الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مبتليكم مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولكن لا يعني هذا أن النساء فتنة دائما وأبدا وأن الإنسان لا يطلب النساء ولا يتزوج. لا، هذا إذا الأصل أن النساء فتنة، يحب الرجل المرأة ويميل إليها ويحرص عليها، ولهذا أمر عباده بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كما وقع من الشر والباطل. لكن إذا كان ذلك على سبيل النكاح الشرعي فهذا أمر عظيم ومطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقال: وإني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي البخاري أيضا قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والأمور بمقاصدها، فمن كان قصده بنكاحه أن يعف نفسه ويطلب الولد فهو ماجور على هذا ولا شك، ومن طلب النساء بغير الطريق الشرعي فهو آثم. لكن جبلة أخبر الله أنه زين للناس حب النساء، ولهذا الرجال يطلبون النساء، ولكن إذا كان بالطريق الشرعي والزواج الحمد لله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بغير ذلك بما حرم الله فهذا حرام لا يجوز، سواء كان النظر أو كان ما فوق النظر. والمهم أن الإنسان عليه أن يحذر من النساء. ما بعض الناس يطلق بصره، قد يكون آتي للحرم فيطلق بصره وينظر يمينا وشمالا، نعوذ بالله. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يا أخي النظر سهم من سهام إبليس. نعم الإنسان قد يكون المرة الأولى يمر بجواره شيء أو كذا فينظر لا يدري ما هو، وإذا هي امرأة فيصرف بصره، وهذا لا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي لك الأولى وعليك الثانية. وهذا يسمى نظر الفجاءة. فنظر الفجاءة لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن أول مرة ما هو يديم النظر يستمر ينظر أو ينظر دائم مرة بعد مرة. والنظر هو أساس الشر، ولهذا قال بعض الشعراء المعاصرين وأفاد وأجاد، قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. تبدأ الأمور بنظرة، ثم بعدها يبتسم ثم يسلم ثم يتكلم ثم يقع ما يقع من الشر. ولهذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحذر أشد الحذر، ولا يقول: أنا الحمد لله أنا مستقيم، أنا وللحمد مستقيم على دين الله ما أخشى على نفسي، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصيام فإنه له وجاء. والأمور بمقاصدها كما قدمنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، البنين الأبناء ذرية، حب الإنسان الأولاد كله أولاد زينة الحياة الدنيا، يأنس بهم في صغرهم وفي كبرهم. ولكن كل هذا جبلة في الإنسان، ولا بأس في هذا الأمر ما لم يصل إلى المحرم. أما حب الإنسان لأهله، حبه لأبنائه، حبه للمال، هذا جبلة طبيعة، لكن لا يزيد ذلك على أو لا يحمل الإنسان على أن يخالف الشرع فيقع في المعصية. قال: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير جمع قنطار، والقنطار في الأصل مأخوذ من قولهم قنطرت الشيء أقنطره إذا أحكمته. والمراد بالقنطار على الصحيح المال الكثير. وقال بعض العلماء القنطار 1000 دينار من الذهب، وقال بعضهم 1200 دينار، وقال بعضهم 10,000 أوقية من الفضة، وقال بعضهم 20,000، وقال بعضهم 40، وقال بعضهم 60، وقال بعضهم 70، وقال بعضهم 80، وقال بعضهم 100,000. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، ولا حديث الواردة أو الآثار الواردة في هذا ضعيفة. والصواب أن القنطار هو المال الكثير، والقناطير المقنطرة أي المضعفة. حب المال الكثير قناطير، مقنطرة يعني مضعفة، كثيرة جدا. حبب إلى الإنسان تملك المال، وإنه لحب الخير لكنود، وإنه لحب الخير لشديد. قال: وتحبون المال حبا جما. هذه جبلة طبيعة، لكن لا يطغى، لا يتجاوز الحد المشروع. قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الأموال كثيرة، سواء من الذهب أو من الفضة أو منهما، كل يحب هذا، هو الأصل في الإنسان. والخيل المسومة كذلك، حب الخيل. لذا جاء في حديث حسن الإسناد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. وهذا هو الذي عليه الأكثر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخيل، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكذلك كان يحب النساء صلى الله عليه وسلم، لكن بالطريق المشروع، بالزواج الشرعي. ومعنى المسومة، الخيل المسومة قيل التي قد وضعت عليها سمة وعلامة تميزها عن غيرها، قيل المسومة التي فيها غرة في جبينها بياض، وفي أيديها وفي قوائمها تحجيل. وقيل المسومة من السوم، وهو الرعي، من الخيل التي يعتني بها صاحبها ويوفر لها المرعى والكلى وما شابه ذلك. وكل ذلك حق، أن المسومة المميزة بعلامة، والأصل أنها تسوم، تمشي على تأكل المرعى بنفسها وتكون عزيزة عند صاحبها. والخيل المسومة والأنعام، والأنعام هي بهيمة الأنعام، وقد جاء في الحديث أو جاء في القرآن بيانها، وأن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فالناس يحبون بهيمة الأنعام، طبيعة الإنسان يحب التملك، يقتنيها أو يقتني بعضها. والحرث، والحرث المراد به الزرع، الإنسان يحب أن يزرع ويحرث الأرض ويضع فيها الزرع ويحصل الزروع والثمار. إذن كل هذه حببها الله إلى الناس، حبب إليهم النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام والحرث. ثم قال عن هذه الأمور كلها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذه متاع في الدنيا، يتمتع به أهل الدنيا فقط، لكن إذا أفضت إلى الآخرة تنتهي، ما ينتقل مالك معك ولا خيلك ولا نساؤك ولا أبناؤك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، هذا المال، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة. مالك الحقيقي الذي أكلته أو اشتريت به لباس ولبسته وأفنيت هذه الملابس أو تصدقته للآخرة وأمضيته أمامك إلى الدار الآخرة، هذا المال الحقيقي الذي انتفعت به. أما غير هذا المال ترى ما هو لك، للورثة يرثونه، فكله متاع الحياة الدنيا، يعني مما يستمتع به في الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، عنده حسن المآب المآل والمرجع، وعنده الثواب العظيم، وليس كنعيم الدنيا وهذه الأمور التي في الدنيا. وهذا فيه حث على الاستعداد لحسن المآب والعمل لذلك المآب. يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر ما حبب إلى النفوس من متاع الدنيا، قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل هذه الأمور مذمومة، وإنما تذم إذا ألهت عن الله أو أشغلت عن طاعته، وإلا فإن النكاح والزواج من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على الإنسان أن يحسن قصده، يقصد إعفاف نفسه وطلب الذرية والولد. وكذلك أيضا البنون الأبناء، كما جاء في الحديث أنهم مجبنة مبخلة، وهذا يعني يجبن الإنسان من أجلهم ويبخل من أجلهم لشدة تأثيرهم على قلبه. لكن أيضا إذا كانوا سيصدونه عن دين الله ويكون ذلك على حساب الدين وترك الواجبات، لا، ما يجوز هذا. كذلك أيضا المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في وجوه الخير، وآخر وذكر آخر لم يؤته مالا ويتمنى أن له مثل مال فلان. أيضا قال فهما في الأجر سواء. لكن المراد إذا كان المال والدنيا تشغل عن الله، ينشغل بها الإنسان ويترك الدين ويترك الواجبات. وكذلك أيضا ما ذكر الخيل، خيل إذا اقتناها الإنسان بنية الجهاد في سبيل الله شأنها عظيم، له أجر، وإن اقتناها من أجل الفخر والخيلاء فهي وزر، وإن كان اقتناها من أجل يريد يتملكها لا يريد الرياء فهو بنيتي مباح له ذلك، فالأمور بمقاصدها. وكذلك الأنعام والحرث والزرع، إذا صدقت نيته يريد يأكل ويطعم ويتصدق فهو بأجره، ولكن القصد أنها لا تشغل عن الله عز وجل، ولا تكون هي الهم، هم الإنسان همته فيها يسعى لها ويكدح من أجلها ويفرط في دينه. لأن الله عز وجل لما ذكر الدنيا كلها قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بس لا تنسى نصيبك، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا، هذا أمر الدنيا. لكن لما ذكر الآخرة قال سارعوا سابقوا. حال الناس الآن إلا ما رحم الله العكس، يسارع في الدنيا ويسابق، وتجد أنه عنده تأخر في أمر الآخرة. ثم وعد بأن عنده حسن المآب لمن عمل الأعمال الصالحة وأقبل على الله عز وجل، وذلك هو الثواب العظيم يا أخوان. إنسان إذا أدخله الله الجنة وأنجاه من النار ما فاته شيء، ولو كان أفقر الناس، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغ، فيصبغ في الجنة صبغة، يغمس في الجنة غمسة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحد. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط. فإذا من الله عز وجل الإنسان وأدخله الجنة فاز فوزا عظيما، ما يندم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يحزن على ما فاته من الدنيا أصلا، فالله عنده حسن المآب. فاعمل لذلك المآب وأعد العدة بالعمل الصالح. ثم قال جل وعلا قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أو أنبئكم أي أخبركم وأعلمكم بخير من ذلكم من متاع الدنيا، مما حبب للنفوس، مما ذكر من الاشتغال به، أنبئكم بما هو خير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم. اتقوا، جعلوا وقاية بينه وبين عذاب الله، فاتقوا المحارم وقاموا بالواجبات. فأنا أنبئكم بما هو خير من هذه الدنيا، وهو ما أعده الله للمتقين، حيث أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات، وليست جنة واحدة، الجنة اسم جنس، لكن بداخلها جنات، كل واحد يدخل له جنات. ولهذا آخر من يدخل الجنة رجل يقول الله عز وجل له، حديث طويل فيه أنه قال لك الدنيا وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها. الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة عشر مرات يضاعف، هذا أقل واحد. آخر من يدخل الجنة له هذا الملك، جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها، وأنهار من ماء غير آسل ولبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، أنهار تجري. هذا خير للذين اتقوا عند الله عز وجل، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين، الخلود المكس الطويل، وجاء في بعض الآيات أبدا خالدين فيها، ما يخرجون من الجنة، ينقطع يوم من الأيام ينقطع وينتهي، لا، خالدين فيها أبدا الآباد. ولهم فيها أزواج مطهرة، لهم أزواج في الجنة مطهرة من الحيض، من النفاس، من النخامة، من النخاعة، من القذر الذي في نساء الدنيا، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، فوق ذلك رضوان الله، يرضى عنه فلا يسخط عليهم أبدا، يرضى عنه الله عز وجل. وإذا رضي الله عنك ما فاتك شيء، هذا هو الخير، هذا هو الفلاح والفوز المبين. والله بصير بالعباد جل وعلا، بصير بالعباد، فيوفق من يشاء للعمل الصالح ودخول الجنة، ويصرف من يشاء العمل الصالح ويدخله النار. والله بصير بالعباد وخبير بهم وعليم بما يصلحهم، ويوفق من شاء لما شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن أنت لا تدري عما قضى الله وقدر، فعليك أن تقبل على الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فاجتهد وأقبل على الله عز وجل، أعظم ما يكون تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة، عبادته وحده لا شريك له، لا تجعل له شريكا، لا تصرف شيئا من العبادات لغير الله، حافظ على الصلوات الخمس، زكي مالك، وصم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أقبل على الله، اجتهد. والله جل وعلا غفور رحيم، يضاعف لك الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالحاصل يا أخوان أن هذه الآيات فيها عبر وعظات، فيها الحث على العمل الصالح. والله أعلم.